بين المشيئة الكونية والإرادة الشرعية. فقلنا إن الله سبحانه وتعالى ما شرعه ما أمر به فهو يحبه ويرضى عنه، وما حرمه فهو يرضى سبحانه وتعالى ولا يرضى به ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضى لكم. يبقى الشكر والإيمان والطاعة الله يرضى عنها، أما المعصية والكفر كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وقال بعد أن عدد المحرمات قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال كرهها الله عز وجل. وقال إن الله يحب أن تؤتى رؤاه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية كما يكره أن تؤتى إيه معاصي، مش كده ولا لا؟ يبقى المعاصي مكروهة لله والطاعات محببة لله، الإيمان كل أعمال الإيمان وشعب الإيمان محبوبة لله، والكفر وجميع شعب الكفر من المعاصي وغيرها مكروهة مبغوضة لمين؟ لله عز وجل. ولكن لا يقع شيء في الكون إلا بإيه؟ بغض الله بمشيئة الله، لا بالمشيئة. فهناك أشياء تقع في الكون يرضاه، وهناك أشياء تقع في الكون إيه يكرهها، ومع ذلك لا يقع شيء إلا بمشيئته. فجاء السؤال الثاني، فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه؟ كيف يريد ويشاء؟ يعني الإرادة هنا إيه؟ إرادة إيه؟ قولوا شرعية كونية. قل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه؟ طالما يريد ولا يحب ولا يرضى يبقى ايه كون، مش لو شرع يبقى لازم يحب ويرضاه، لا يشرع الا ما يرضاه ويحبه، صح؟ كيف يريد الله امرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاء ويكونه وهو لا يرضاه ولا يحبه، وكيف يجتمع ارادته له وبغضه وكراهته؟ يبقى بيكرهه وبيبغضه وعلاقته كونا، تنفع دي؟ هذه ما هو السؤال هنا بيقول لك طب ازاي اذا كنتم بتقولوا لا يرضى لعباده الكفر، يبقى ما بيرضاش عن الكفر، فكيف وقع الكفر في كونه وشاءه كونا؟ مش كده؟ مش هو ده السؤال؟ واضح السؤال الاول ولا قبل ما نقرا الاجابه السؤال؟ احنا فرقنا بين المشيئه الكونيه وبالاراده الايه؟ الشرعية. فالإرادة الشرعية لا يريد إلا ما يحبه شرعا، أما الذي حرمه فلا يريده لأنه يغضبه. لكن في الكون من ناحية الكونية لا يقع في الكون إلا إيه؟ إلا ما يشاء، سواء بقى كل اللي وقع في الكون، طب ما في الكون كل شيء وقع في الكون بمشيئة الله، طب ما في الكون أشياء يبغضها وأشياء إيه؟ إبليس ربنا شاءه كونا ولا لا؟ شاءه كونا، والا لما خلق. شو الكفر؟ هل جاء ابليس الى الكون غضبا عن ربنا؟ خلقه الله. طيب وجود ابليس ووجود ابارزه الانس والجن الموجودين، من الذي خلقهم؟ الله. وعشان يخلقهم لابد يخلقهم بعد ايه؟ بعد المشيئه. مش درجات القدر اربعه؟ مراتبه علم كتاب مشيئه خلق. يبقى عشان يخلق الكفار ويخلق ابليس ويخلق الشر لابد ان يكون ايه؟ شاءه. دي المشيئه الكونيه. لكن ربنا يحبه؟ لا. يبقى الاراده بقى الشرعيه اللي هي المحبوبات، يحب ربنا الايمان ويغضب الكفر، يحب ربنا الطاعه ويغضب الايه؟ المعصيه. القران موجود والفطره بيقول هذا الكلام. بس سؤال، كيف يريد الله امرا؟ يبقى يريد امرا ايه؟ كائنا يعني من الناحيه الكونيه. ولا يرضاه ولا يحب، وكيف يشاء ويكونه يعني يخلقه، وكيف يجتمع ارادته له وبغضه وكراهته، كيف يجتمعان؟ قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لاجله فرقا فرقا. هذا السؤال هو الذي افترق الناس لاجله فرقا، وتباينت طرقهم واقوالهم. تباينت يعني ايه؟ اختلفت. من التباين الاختلاف والتفرق، وتباينت

بعض الخلق بالضرب والشديد العقاب والسريع الحساب وذي البطش الشديد والخاطب والمذل. تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. كل ذلك ثابت لله سبحانه وتعالى. بعضها نثبت الأسماء وبعضها إيه؟ نثبت الصفات لله سبحانه. قال فإن هذه الأسماء والأفعال كمال. وخذ بالك لما قالوا الأفعال فدل ذلك على أنه لا يعتد بها كلها كإيه؟ كأسماء. خذ بالكم من دقة العلماء ودقة فهم كلامه. عشان بخلقش واحد يشنع على الإمام ابن القيم الذي نقل عنه الشارع هذا الكلام. فإن هذه الأسماء والأفعال كمال. كمال لابد من وجود متعلقها. المتعلق ما يترتب عليه وتتعلق به. ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء، صح ولا لا؟ يعني لو كان كل الناس كالملائكة ما فيش إبليس وما فيش جند إبليس، يبقى أين الفقر؟ أين الانتقام؟ مش كده ولا لا؟ أين سريع الحساب؟ أين شديد العقاب؟ أين ذي البطش الشديد؟ أين؟ كل ذلك لن يكون إلا إيه؟ إذا خلق الكون على هذه الإيه؟ الحال التي شاءها رب العباد سبحانه وتعالى. قال ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعفقه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المضطية كإبليس وغيره إلى ظهور آثار هذه الأسماء لعطلت هذه الحكم والتواتر. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. واضح الكلام؟ يبقى مقصود من المقاصد العظمى أن يكون هناك مذنبون، صح ولا لا؟ وأن يكون هناك عصاة وأن يكون هناك مستغفرون. لأن هتستغفر إزاي لو لم تذنب؟ ستوب إزاي إن لم تذنب؟ تقع في الخطيئة فتتوب إلى الله فيكون هناك أثر اسم التواب، أثر اسم الغفور، أثر اسم الرحيم، مش كده ولا لا؟ فتسأله سبحانه. مش النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إن الله عز وجل في الدعاء الذي علمه للسيدة عائشة حينما سألته بما تبعه في ليلة القدر قال إيه؟ قولي اللهم إنك إيه؟ عفو تحب العفو فاعف عنه. يبقى ربنا بيحب العفو، يحب العفو، يعفو عن من؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. يعفو عن من ظلم، يعفو عن من أخطأ، يعفو عن من وقع. يبقى لابد يكون وقوع في الخطيئة. يبقى عرفتم لما خلق إبليس، عرفتم لما كان الشر، لأن الله يحب العفو سبحانه وتعالى، يحب التوابين ويحب المتطهرين. فلابد من الايه؟ من التوبة. طب وكيف تكون التوبة من لا شيء؟ لابد من وقوع الذنوب حتى يتوب الايه؟ ولذلك شوف التعبير لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم اخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم. واضح؟ يقول يبقى ومنها ظهور اثار اسمائه المتضمنه. في الاول الاسماء القهريه، المره دي الاسماء المتضمنه للحلم والعفو والمغفره والستر والتجاوز عن الحق والعفو لمن شاء من العبيد سبحانه وتعالى. ومنها ظهور اثار اسماء الحكمه والخبره. الحكيم الخبير، فانه الحكيم الخبير الذي يضع الاشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته. يبقى بيضع الأشياء في موضعها ولا لا؟ في موضعها. لأن الذي يضع الشيء في غير موضعه هو مين؟ الظالم. وربنا سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. فقال يضع الأشياء مواضعه بالحكمة، وضع الشيء في موضعه اللائق به هي دي الايه؟ الحكمة. ولذلك يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالعلم شيء والحكمة شيء آخر. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى ويعلمه الكتاب ايه؟ والحكمة. يعلم الكتاب ويعلم الايه؟ الحكمة.

من حيث كون قدر ربنا والله اللي هو العلم والكتابة والمشيئة والخلق لابد ترضى ولا من حيث الشيء اللي ايه منفكع مش كده ولا لا اللي هو المخلوق ده ارضى عن ابليس لكن ارضى عن خلق ابليس ارضى عن مشيئة الله لوجود ابليس ارضى عن علم الله بخلق ابليس ارضى عن كتابة الله باللوح المحفوظ لخلق ابليس لكن ابليس ذاته مرضاش بيه صح واضح فخلق الله ابليس ارضى عنه لكن المخلوق اللي هو ابليس انا مرضاش عنه واضح الكلام ولا لا ده هيوضحه هنا علشان تبقى فاهم ولذلك واحد جات له اعاذنا واياكم مصيبه هل يرضى بالمصيبه نفسها ولا يرضى بالقضاء اللي فيها انا برضى بقضاء لان المقضي فالمقضي نوعان نوع محبوب لله ارضى به ونوع من المقضي مبغوض لله لا ارضى به يبقى انا اما تيجي تقول لي الكلمه دي مجمله ترضى بالقضاء اقول لك ماذا تقصد بالقضاء ان كان قضاء الله سبحانه وتعالى الذي هو قضاءه فنحن نرضى به لكن المقضي المنفصل عن الله المخلوق فهذا منه ما هو محبوب لله ارضى عنه ومنه ما هو مبغوض والا لو لزمان الرضا بالمقضي لرضيت بفرعون ولا رضيت بابي لهب ولا رضيت بابليس ولا رضيت بالكفر ولا رضيت بكذا وهذا كفر والعياذ بالله الرضا بالكفر كفر واضح الكلام ولذلك يجوا العلماء عند قضيه الرضا بالقضاء ويبدا يقول لك حللها ما هيش تؤخذ هكذا جمله واحده لازم طالب العلم يبقى فاهمها واضح يا اخوانا ولا لا وبنكمل كلام الامام الشارح في هذا الامر فبيقول ايه سال السؤال وقال هل هو من جهه الخالق ولا من جهه المخلوق اسمع قال فان هذا سؤال له شان فاعلم ان الشر كله يرجع الى العدم الشر يرجع الى الايه الى العدم صح يا اخوانا تعبتوا نقفل على كده النهارده لا نقفل ونقف على السؤال ده قوله لو لغايه كده قوله ماشي فاعلم ان الشر كله يرجع الى العدم اعني عدم الخير واسبابه المفضيه اليه وهو من هذه الجهه شر واما من جهه وجوده المحض فلا شر فيه يعني الله سبحانه وتعالى خلق الخير خلق نفسا معينه النفس اللي خلقها دي كانت ممكن تكون شيره وممكن تكون شريره فالخلق في حد ذاته خلق الله للشيء في حد ذاته خذوا بالك خلق وانما جاءه الشر من ان الله قد عدمه الخير ما ادالوش الخير فاصبح الخير الشر نفس الخير ده من عند الله عز وجل اما الشر فقد عدمه الله عز وجل عن ما ادالوش الايه الخير فاصبح شرا يبقى الشر عدم عدم اعطاه الخير وعدم امداد هذا الخير فاصبح الشر امر نسبي اضافي شر بالنسبه لمين فالامر نفسه قد يكون شر بالنسبه لك خير بالنسبه لي صح ولا لا ولذلك على سبيل المثال قضيه الشر والخير دي مساله احنا حتى مساله الحلال والحرام تعال على الفلوس وقول القرش ده حلال او حرام ما اقدرش اقول الفلوس دي حلال او حرام حلال بالنسبه لمين وحرام بالنسبه لمين صح يعني في 100 جنيه دلوقتي ممكن تطلع ال 100 جنيه دي حلال ولا حرام ما اقدرش اقول دي فلوس خلقها الله صح ولا لا لكن الفلوس دي حلال بالنسبه لمين وحرام بالنسبه لمين لو انا خدتها من جيبك بدون اذنك بقت حرام بالنسبه لي لكن بالنسبه لك انت حلال فالمساله نسبيه اضافيه مش كده ولا لا صح ده شيء واحد خده من واحد ظلم بقى حرام بالنسبه له طب نفس الكلام هتيجي العقوبه لما ياتي الشرع ويقول الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله لما يجي يقيم الحاكم الشرع والحد هذا الامر بالنسبه للمحدود شرع مؤلم لكن بالنسبه للفاعل خير ولكن في قصاص حياه اللي بيجي يقتص بيقطع الخير صح والعدل، لكن المقصوص منه امر بالنسبه له بيقتل، مش كده ولا لا؟ تبقى شر بالنسبه لمين وخير بالنسبه له، واضح؟ ده بيقول هنا ايه؟ فاعلم ان الشر كله يرجع الى العدم، اعني عدم الخير يعني عدم عنه الخير، واسباب الخير يعني واسبابه يعني اسباب الخير المفضيه اليه المفضيه الى الخير، وهو من هذه الجهه شر. واما من جهه وجوده المحض، وجود المحض ان ربنا خلق فلا شر فيه. مثال ان النفوس الشريره وجودها خير من حيث هي موجوده، مش كده ولا لا؟ وجودها خير كانت، وانما حصل لها الشر بقطع ماده الخير عنها، فانها خلقت في الاصل متحركه، فان اعينت بالعلم، ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الانسان ايه؟ همام، مش كده ولا لا؟ الانسان ايه؟ همام وحارس، اصدق الاسماء ايه؟ حارس وهمام، لان كل الناس تحرص بتعمل وكل الناس بتهم همام، وذلك اصدق الاسماء. وتيجي تسمي ده كريم ممكن يكون بخيل، ده تسميه عادل ممكن يكون ظالم، فالاسماء مش كده ولا لا؟ فالاسماء من الممكن تكون صادقه وممكن تكون كاذبه. قال من اصدق الاسماء حارس وهمام، مش كده ولا لا؟ لان كل انسان حارس وكل انسان همام. فهنا بيقول ايه؟ يقول ان النفوس الشريره وجودها خير من حيث هي موجوده، وانما حصل لها الشر ليه؟ بقطع ماده الخير عنها، فانها خلقت في الاصل متحركه، قضيه الحرق والامن، فان اعينت بالعلم والهام الخير تحركت به، ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، مش كده ولا لا؟ قل فان اعينت بالعلم والهام الخير تحركت به، وان تركت تحركت بطبعها الى خلافه. وحق لو تركت من التوفيق، مش كده؟ هرمت التوفيق. قال وحركتها من حيث هي حركه خير، وانما تكون شرا بالاضافه. الحركه بتاعت ايه؟ لكن لو روح المسجد يبقى خير، راح القماره مش كده ولا لا؟ تحرك وامسك بالسيفين، ان ضرب الكفار في الجهاد في سبيل الله كفاعه، ضرب المؤمنين شر، يبقى الحركه بتاعتها في حد ذاتها خير، ولا تكون شرا الا بالايه؟ بالاضافه. وانما تكون شرا زي ما قلت لك قضيه المال، المال ده حلال ولا حرام بالنسبه لمين؟ لكن هو في ذات نفسه ايه اللي فيه؟ ما تقدرش تقول عليه حرام، حرام ليه؟ مش كده؟ فقال وانما تكون شرا بالاضافه لا من حيث هي حرام، والشر كل ظلم. ليه؟ وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا. يبقى اي حرام لو وضعت في موضعها هتبقى خير، وضعت في غير موضعها تبقى شر لانها ظلم، مش كده؟ فعلم ان جهه الشر فيه نسبيه اضافيه. واضح الكلام ولا لا؟ بيديك بالمقدمه عشان تفهم الاجابه على السؤال. قال ولهذا كانت العقوبات الموضوعه في محلها خيرا في نفسها، مع انها عقوبه، وان كانت شرا بالنسبه الى المحل الذي حلت به. المحل اللي حلت به شر، قطعت كيد واحد شر بالنسبه له، لكن بالنسبه لتطبيق الحد خير، مش كده ولا لا؟ يبقى العقوبه في موضعها الذي وضعت فيه في محلها الشرعي خير في نفسها، وان كانت شرا بالنسبه الى المحل الذي حلت به، لما حدثت فيه من الالم الذي كانت الطبيعه قابله لضده من اللذه مستعده له، فصار ذلك الالم شرا بالنسبه اليها، وهو خير بالنسبه الى الفاعل حيث وضعه في موضعه. فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات. ربنا ما خلقش شر من كل الاعتبارات والوجوه، لا. فإن حكمته تأبى ذلك. شر خالص؟ لا. الشر الخالص ليس في خلق الله، واضح الكلام؟ فشوف بيقول ايه؟ قال فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات.

الى الله وجود الخالق شيء اللي هو شاءه فخلقه وهو من هذه الجهة ليس بشيء بشر، والشر الذي فيه من عدم امداده بالخير واسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب الى من بيده الخير، فجاءه الشر من عدم الخير. فاحنا قلنا ما قل بالك ما انا الاخ اللي بيتكلم ما فهمش قضيه ان الشر نسبي اضافي، اما الخير فهو الاساس، والشر هو عدم الخير فقط. الشر هو عدم ايه الخير، والا فان وضع الشيء في غير موضعه انت مش هتيجي على الشيء ويقول هذا الشيء شر، لا ده الشر بالنسبه لايه، ده اللي كنا بنتكلم عليه، الشر نسبي اضافي. فقلنا وضع الشيء في غير موضعه هو ده الشر وهو ده الظلم، فالخير خلقه خير، فالعين نفسها في الخير وارادته خير وقدرته خير، كل ما خلقه الله فيه كان خيرا، ولكن قضيه ان عدمه الله سبحانه وتعالى ان يفعله الخير ففعل هو الايه الشر. نكمل. قال فان اردت مزيد ايضاح لذلك فاعلم ان اسباب الخير ثلاثه، ركز بقى، الايجاد والاعداد والامداد. ايجاد اللي هو خلق او زلق، الاعداد انه اعدته مستعدا، الاعداد يعني الاستعداد، يستأكل الانسان مستعد لعمل الخير وهديناه النجدين، واضح كلمه الاعداد. والامداد هو التوفيق انه يمده، واضح. طلب ايجاد هذا خير انه اوجده خير وهو الى الله الخير، لانه الخير كله بيديه، وكذلك اعداد وامداد. فاذا لم يحدث فيه اعداد ولا امداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس الى الفاعل وانما الى ضده اللي هو الاخر، وهو الخير بيده الخير. حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس الى الفاعل اللي هو مين؟ الله عز وجل، وانما اليه الى الفاعل ضده، ضد الشر اللي هو الايه؟ الخير. والخير بيديك، واضح واضح الجمله دي في الاول ولا لا؟ عشان بس تبقوا فاهمين الجمله هقولها تاني. قال فاذا اردت مزيد ايضاح لذلك فاعلم ان اسباب الخير ثلاثه، الايجاد والاعداد والامداد. فايجاد هذا خير وهو الى الله، واضح الكلام ده كويس، وكذلك اعداد امداده برضو الى الله. فاذا لم يحدث فيه اعداد ولا امداد، طبعا قضيه الاعداد دي يعني مش مظبوطه كتركيب، لانه فاذا لم يحدث لازم يكون حدث في الاعداد، لان الله عز وجل بيرجع للمخلوق اعده واعطاه الاستعداد للخير وللشر، واضحه؟ يبقى قضيه الايه؟ في الامداد. فقال حصل فيه، فاذا لم يحدث فيه الاعداد ولا الامداد نقول حصل فيه الشر بسبب هذا العدم، لانه لم يعطيه فقط، لم يعطيه يبقى اعتبر يبقى الامر ما ادالوش فعطل الشر، واضح الكلام؟ فهو ما ادالوش هنا الشر، لا ده منع الخير فجاءه الشر، واضح؟ قال حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس الى الفاعل وهو الله، وانما الى الفاعل ايه؟ الضد اللي هو الايه؟ الخير، اللي هو ضد الشر اللي هو الايه؟ الخير، واضحه كده ولا لسه مش واضحه؟ واضحه؟ بتهز راسه كويس. فان قيل هلا امده اذ اوجده، واحد يقول طب ما هو ما دام اوجده يا ريته كان اما، قيل ما اقتضت الحكمه ايجاده وامداده، ما اقتضت حكمته هذا، وانما اقتضت حكمته ايجاده وترك امداده، فايجاده خير والشر وقع من عدم امداده. فان قيل سؤال ثاني، فهلا امد الموجودات كلها؟ فهذا سؤال فاسد، يظن مورده الذي اورد السؤال ان التسويه بين الموجودات ابلغ في الحكمه، وهذا عيب الجهل، بل الحكمه كل الحكمه في هذا التفاوت العظيم الذي بين الاشياء. قد يقول قائل ده الفرجع البصر، هل ترى من فطور؟ مش قال ما ترى في خلق الرحمن من ايه؟ من تفاوت. قال لك في خلق الرحمن، في الخلق مش في الامداد، واضح الكلام؟ ما ترى في خلق الرحمن، شوف بقى جيبوا ليه، فهل حدث الموجودات كلها؟ فهذا سؤال فاسد. ليه؟ قال أظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا عيب الجهل، بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، هي الإمداد فلم يمد، ولكن الخلق النحلة ليس في خلقها تفاوت، النملة ليس في خلقها، كل شيء في الكون ما ترى في خلق الرحمن من تحت الكهف خلقه ليس في، وإنما جاءه الشر من إيه؟ من عدم الإمداد في الخير. واضح؟ قال والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. طبعا في أسئلة من الممكن إنك تفضل هنا تصر عليها، ودي لا أسرار ربنا اللي ما يقدرش المخلوق إنه يدخل فيها، حكم خلق، طب لماذا ما خلق، لماذا لم يعطي كل إنسان هدى، لماذا لم، وإنما هذا هداية التبيين، لكن التوفيق وفق هذا وحرم هذا لحكم عظيمة لا يدعي مخلوق أنه يحيط بها ولا جبريل نفسه، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال الإمام ابن القيم هنا وينقل عنه الشارح: فإن أطاف عليك هذا أصبح أمر عويق ولم تفهم حق الفهم، فراجع قول القائل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. ما دام الأمر أصبح عندك ما قدرتش تفهم هذا الكلام فأنت غير مؤهل لفهمه، فمش مشكلة. ليه؟ لأن الخلق يتفاوتون كما يتفاوتون في التوفيق، في الإمداد في التوفيق يتفاوتون كذلك في إمدادهم للإيه؟ بالفهم والعلم والدراسة. واضح الكلام؟ فإن قيل، وعندي فإن قيل دي بقى، لأن إحنا كده خلاص عايزين تشربوا قهوة، مش كده؟ نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى يا إخوانا. أنا عارف الأسئلة دي كلها تكون خاصة بالموضوع، لو خاصة بالموضوع مش هجاوب فعلا. ليه بقى؟ اخ بس بيقول لي: بارك الله في عمرك، جزاك الله خيرا، وطهر الله قلبك واياك. قال الشيخ صالح، قال الشيخ: الحكمة هي السنة. يا اتيتنا بمعضلة. والله مش الشيخ صالح اللي قال الشيخ ده، السلف اللي قال الحكمة هي السنة. الشيخ صالح فوق دماغ من فوق، بس هذه ليست مقولة، دي مقولة مين؟ ايه؟ ومن قبل الشافعي، مقولة السلف، مش كده ولا لا؟ ولكن بقول لك ايه؟ الآية بتقول ايه؟ يعلمهم الكتاب والايه؟ والحكمة، الحكمة السنة. الحكمة بقى ليه؟ شوفوا الآية بتقول ايه؟ ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر له، أدي بيقال عليها في الإعراب أن الايه؟ مفسرة، أن يشكر لله، الحكمة ما قالها شكر الله، والشكر يكون بالإيه؟ بالاعتقاد واللسان والجوارح، مش كده ولا لا؟ كويس، اعملوا آل داوود شكر. يبقى تطبيق الكتاب هو الحكمة، العمل بالأحكام هي الحكمة، وأعظم من عمل بالقرآن وبينه وفسره النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت سنته هي الحكمة. لا، يبقى ما خرجتش عن قضية الحكمة وضع الشيء في غير ايه؟ موضعه. وإلا والقرآن لما يقول ولقد أتينا لقمان الحكمة، الحكمة بمعنى السنة، هو لقمان قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده؟ ولما يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، المقصود الحكمة الايه؟ العمل بشرع الله عز وجل، العلم، وأن يترجم إلى ايه؟ خذوا بالك، إلى عمل. والسنة هي تطبيق للقرآن الكريم، وبطارق الكلام، فالسنة هي الحكمة لأنها ايه؟ تفسير وتبيين عملي لكتاب الله تبارك وتعالى، هو ده التحليل العلمي لها، ومستقر من كلام سلف الأمة الصالح رضي الله عنه. فالمسألة احنا ما خلفناش هنا الشيخ صالح قال الشيخ، ولا خلفنا العلماء الذين قالوا ان الحكمة هي السنة. طب احنا نكتفي النهاردة بإذن الله تعالى، ونجيب على الأسئلة دي بإذن الله وعد الدرس القادم إن شاء الله تعالى.